إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد خلق الله عز وجل عباده في هذه الحياة الدنيا وأجرى عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، وقدر لهم سبحانه وتعالى أن يعيشوا على هذه المعمورة، فهم تحت مشيئته سبحانه وتعالى وتحت إرادته سبحانه وتعالى. ثم إن الله سبحانه أمرهم بالإيمان والعمل الصالح ليعمروا بذلك دار القرار، وينجوا بهذا العمل يوم القيامة عند ربهم سبحانه. فهذه الدنيا أيها المسلمون إنما هي دار عبور وممر، وأن الآخرة هي دار القرار. هذه الدنيا دار عمل، من تزود فيها بالإيمان والعمل الصالح ربح يوم القيامة يوم يكثر الخسران. من تزود فيها بالإيمان والعمل الصالح كانت خاتمته حسنة، وكانت بعثته حسنة، وكان برزخه حسن. الإيمان والعمل الصالح أيها المسلمون ينفعان صاحبهما في الدنيا والآخرة، وهو موعود بالبعث بعد الموت، موعود بالبعث بعد الموت كما أخبر الله سبحانه وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيها المسلمون عباد الله، لطالما والعمل الصالح والإيمان ينفعان صاحبهما في الدنيا والآخرة، فما بالنا قد تقاعسنا عنهما وتأخرنا عن التزود منهما. والله عز وجل يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون عباد الله، ثم إن اليوم الذي نحن موعودون به يوم عظيم، يوم يشيب لهوله مفارق الولدان، لا ينفع فيه إلا الإيمان والعمل الصالح. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهو يوم عظيم يرجع الناس فيه إلى الله رب العالمين. قال الله في شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. من عظمة هول ذلك اليوم تشيب مفارق الولدان، أي تشيب رؤوس الأطفال الصغار لشدة الهول وعظمته. وقال سبحانه وتعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الآزفة، فأنذر الله عز وجل عباده من ذلك اليوم ومن هوله وعظمته وما فيه من التغيرات والتقلبات مما لا يستطيع الإنسان أن يتحملها ولا أن يتصورها ولا أن يدركها بعقله البسيط، فهي عظيمة جدا. تتغير آيات الله العظمى، آيات الله الكونية، من سماء وشمس وقمر وبحر وأرض وجبال، كل هذه تموج موجا وتتغير معالمها وتنطمس آثارها، فالسماء تشقق وتتفطر والشمس تكور والجبال تطير والأرض تشقق. فيا أيها المسلمون، لا ينفع في هذه المواقف الحاسمة العظيمة إلا الإيمان والعمل الصالح. ونحن نذكر في هذا المقام أمرين اثنين من أمور يوم القيامة ومرحلتين من مراحل ذلك اليوم العظيم، فهو يوم عظيم أيها المسلمون، وهو مراحل تتوالى. فأنت يا عبد الله، بعد أن يقبض الله روحك فتصير إلى جدثك وإلى قبرك، ثم بعد ذلك ينفخ في الصور نفختان فتخرج من قبرك، وقيل ثلاث نفخات تخرج من قبره فتبعث ثم تحشر. ثم بعد ذلك أيها المسلمون تعرضون على ربكم سبحانه وتعالى، ثم تطاير الصحف، فمن آخذ كتابه بيمينه ومن آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ثم يأتي بعد ذلك الميزان فتوزن أعمال العباد. وهذا هو مقام كلامنا. نعم أيها المسلمون، جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي، فقال: إني فاعل. فقلت: يا رسول الله، فأين أطلبك يوم القيامة؟ أي أين أجدك يا رسول الله؟ وما هي أهم المواقف وأحسمها وأشد حاجة فيها إلى شفاعتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: تطلبني عند الحوض، فإن لم تجدني تطلبني عند الصراط، أو قال: عند الميزان، فإن لم تجدني تطلبني عند الصراط، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواضع. ثلاثة مواضع عظيمة أيها المسلمون: الميزان والصراط الذي غفلنا عن أمرهما، وقد ذكرهما الله عز وجل في كتابه الكريم، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليهما. وجاء أيضا عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت رضي الله تعالى عنها: ذكرت النار فبكيت، أفتذكرون أهلكم يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا، أما في ثلاثة مواضع فلا يذكر أحد أحدا، عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف وعند تطاير الصحف لا يذكر أب ابن لا يذكر أب ابنه ولا تذكر أم وليدها ولا يذكر صديق صديقه ولا تذكر زوجة زوجها ولا يذكر أحد أحدا. في هذه الثلاثة المواضع العظيمة عند الصراط أيها المسلمون، عند الصراط، والصراط جسر ضرب على شفير جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة، مدحضة مزلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، عليه شوك، عليه كلاليب كشوك السعدان تخطف الناس من على هذا الصراط. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انظروا أيها المسلمون، يمر الناس على الصراط فينقسمون إلى فسطاطين، منهم من ينجو ومنهم من يسقط في جهنم جاثيا على ركبتيه. وانظر أيها المسلم إلى هول تلك الكلاليب التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: لا يعلم عظمتها إلا الله، لا يعلم عظمتها إلا الله. فهي عظيمة وهي كبيرة وهي مخيفة، تختطف الناس من على الصراط، يمضون على الصراط يا عباد الله، منهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كالجواد المسرع، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو على ركبتيه، ومنهم من يسقط تارة ويقوم تارة، ومنهم من يكردس فيكدس في نار جهنم، وتختطفه الكلاليب فتلقي به في نار جهنم جاثيا على ركبتيه، يهوي في سماء تلك النار التي سقط من شفيرها حجر فمكث 70 خريفا يهوي حتى بلغ قعرها، كما في حديث أبي هريرة. الصراط أيها المسلمون أنكرته بعض طوائف الضلال وفرق الضلال كالمعتزلة والخوارج بناء على قاعدة التكفير بالمعصية، فقالوا: من ورد على النار لا يخرج منها، من ورد على النار لا يخرج منها، ويقصدون أهل الكبائر أنهم مخلدون في النار. فأنكروا حزمة كبيرة من شعائر الدين بناء على قاعدتهم الضالة المضلة. وقد رد ابن عباس على ذلكم الرجل الذي أتى يناقشه في الورود على نار جهنم، وقال ذلكم الرجل أن الورود ليس دخولا في النار، وإلا فمن دخلها لا يخرج منها. فقال له ابن عباس بعد أن تلا عليه هذه الآية فرد بهذه الشبهة، قال ابن عباس: أليس يقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن الكفار: حصب جهنم هم لها واردون، هم لها واردون. فالورود هو الدخول. فرد عليه ابن عباس ثم قال له: أما أنا فأرجو من الله أن أردها وأنجو منها، وأما أنت فلا أظنك ناجيا. شدد وغلظ عليه في الرد لما يرى من بدعته الضالة. فالصراط أيها المسلمون حق، وهو أيضا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ثم يضرب الجسر على نار جهنم عليه كلاليب كشوك السعدان. هذا الصراط أيها المسلمون يكون اجتياز الناس له بحسب أعمالهم وبحسب طاعتهم وإيمانهم. فمن ثقلت موازينه وكثرت حسناته مضى على الصراط ماشيا بإذن الله رب العالمين. ومن كثرت ذنوبه ومعاصيه أثقلته في المشي على الصراط وعرقلت سيره عليه، ولربما أسقطته جاثيا في نار جهنم. الصراط أيها المسلمون دونه ظلمة شديدة، وفي آخره قنطرة دون الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حين قالت أين يكون الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال هم في ظلمة دون الجسر. فانظر أيها المسلم، عندما تكون في ظلمة شديدة ثم ينصب لك جسر أدق من السيف، أحد من السيف وأدق من الشعرة، ثم تسوقك الملائكة العظام لتمضي على هذا الجسر، عن يمينك نار وعن يسارك نار وكلاليب عظيمة. ما أشده من موقف وما أهوله من موقف، غفلنا عنه يا عباد الله. ثم في آخر هذا الجسر قنطرة يحبس فيها أهل الجنة حتى يقتص لهم ومنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيتقاص الناس، يؤخذ للمسلم من الكافر وللكافر من المسلم وللمؤمنين بعضهم من بعض، حتى إذا نقحوا وتنقوا وصفوا يؤمر بهم إلى الجنة أيها المسلمون عباد الله. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر الثاني الذي يطلب عنده، وهو الميزان يا عباد الله، الميزان يا عباد الله الذي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العامل وتوزن فيه الصحائف، هكذا جمعا بين الأقوال. وإلا من أهل العلم من قال توزن الحسنات فقط، ومنهم من قال توزن الصحائف فقط، ومنهم من قال توزن الصحائف وصاحبها. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن الميزان الذي توزن فيه الأعمال يوم القيامة شأنه عظيم في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عنه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها المسلمون، ميزان في غاية الدقة وفي غاية القسط، إنه حكم الله عز وجل وعدله وقسطه سبحانه، فهو لم يظلم عباده في الدنيا فكيف يظلمهم يوم القيامة. يضع هذا الميزان ليعرف كل عبد ما عمل، ويعرف كل ساع ما سعى به في هذه الحياة الدنيا. وأيضا توزن الأعمال ليعرف قدرها ويعرف مكانتها عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فأولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وقال أيضا سبحانه: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أيها المسلمون عباد الله، يؤتى بالصلاة وبالصيام وبالصدقة والصلة وبالإيمان والحب والبغض في الله عز وجل والرجاء والشكر والتوكل، كل أعمال القلوب وأعمال الجوارح والمعتقدات والأخلاق والعبادات تجمع كلها يوم القيامة فتوزن لصاحبها إن كان من أهل الإيمان. إن كان من أهل الإيمان إلا أنهم هناك أناس توضع عنهم الموازين لما قدموا من الأعمال الصالحة وما اتصفوا به من الصفات العلية فيؤمر بهم إلى الجنة دون أن توزن أعمالهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. فلما سئل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومنهم عكاشة بن محصن، هذا من أولئك القوم والنفر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم يدخلون الجنة من دون أن توزن أعمالهم أو أن يحاسبوا، لأنها رجحت أعمالهم الصالحة فقضت على سيئاتهم فأمر بهم إلى الجنة. وإنما توزن أعمال المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لكمل تمام عدل الله عز وجل، فتوضع حسناتهم في كفة وتوضع سيئاتهم في كفة. وأما الكافر أيها المسلمون الذي كفر والذي مات على الكفر والشرك عياذا بالله، فإنه كذلك يؤمر به إلى نار جهنم، إذ لا حسنات له توزن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلمون عباد الله، توزن أعمال العباد الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا ويوزنون، وتوزن صحائفهم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود تسلق شجرة فضحك الصحابة من دق ساقيه رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في موازينه يوم القيامة من جبل أحد. دل هذا الحديث على أن العبد المؤمن يوزن، وكذلكم يوزن الفاجر صاحب الذنوب. فقد جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. لأنه أيها المسلمون التفاضل يوم القيامة ليس بالخلقة وليس بوزن الأجسام ولا بضخامتها ولا بالشجاعة، إنما هو بالإيمان والعمل الصالح. عبد الله بن مسعود ساقاه النحلتين تعدلان جبل أحد أو أثقل منه، وذلكم الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. أيها المسلمون عباد الله، ومما يدل على أنها توزن الأعمال وصاحبها وتوزن الصحائف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث عند مسلم، قال يصاح، والحديث عند الترمذي وابن ماجه، ولفظ الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة فتنشر له صحائفه أو تنشر له 99 صحيفة، فيقال: هل لك من عمل صالح؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: أظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: إنه لا يظلم اليوم عندي أحد، إن لك بطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول: وما تعدل هذه البطاقة أمام هذه الصحائف؟ فيؤمر بها ويؤتى به، ثم توضع صحيف، توضع بطاقته معه فتطيش بتلك الصحائف العظام، فيؤمر به إلى الجنة. أيها المسلمون، لا إله إلا الله توزن يوم القيامة، إماطة الأذى من الطريق يكتب لك يوم القيامة، تبسمك في وجه أخيك يكتب لك يوم القيامة، عفوك عمن ظلمك يكتب لك يوم القيامة، التجاوز عن الناس يكتب لك يوم القيامة. فلا إله إلا الله طاشت بتلك الصحائف العظام، فثقلت كفة الحسنات وارتفعت كفة السيئات، فأمر به إلى الجنة. نعم أيها المسلمون، الأعمال الصالحة توزن يوم القيامة، فهلا كثرنا حسناتنا وقللنا من سيئاتنا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد أن صلى الفجر من عند جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي في مصلاها، ثم عاد إليها وقد أضحى النهار، فقال: أما زلت كما تركتك؟ قالت: نعم أذكر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني قلت بعدك كلمات أربع قلتهن ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتيه منذ اليوم لعدلته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنت عرشه ومداد كلماته. هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وزنت بما قالته جويرية لعدلت ذلك الأمر كله، دل على أن الأذكار توزن والأقوال توزن والمعتقدات توزن يوم القيامة. أيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. انظر أيها المسلم إلى هذا الأمر العظيم، الكلمات توزن لك يوم القيامة، الأفعال توزن لك يوم القيامة، الأعمال الصالحة والإيمان يوزن لك يوم القيامة. أضف إلى هذا أنها تنفعك عند موتك وعند بعثك وفي قبرك وعند الميزان وعلى الصراط ويوم البعث والنشور، ثم بعد ذلك تجزى بها الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها المسلمون عباد الله، فعلينا أن نحرص على التزود بالأعمال الصالحة، ونحرص على أن نفوز يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، ولا نكون من الخاسرين الذين طغت سيئاتهم على حسناتهم، وطاشت صحائف ذنوبهم، وثقلت كفة سيئاتهم يوم القيامة، فعثرتهم عن المضي على الصراط، وأسقطتهم في نار جهنم، وحالت بينهم وبين الجنة جنة رب العالمين، حالت بينهم وبين رحمة الله عز وجل، حالت بينهم وبين ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يثقل موازين حسناتنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك في هذا المقام أن تثقل موازين حسناتنا، اللهم ثبت أقدامنا في المضي على الصراط يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله.